أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى اليوم كلاما في حرف الميم من كتاب مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: حرف الميم. وبدأ في هذا بما قال: ما تأتي على وجهين، إما أن تكون اسمية وإما أن تكون حرفية، وكل منهما ثلاثة أقسام. الاسمية لها ثلاث صور والحرفية كذلك. أما أوجه الاسمية فأحدها أن تكون معرفة، أن تكون ما معرفة، وهي نوعان: إما أن تكون ناقصة وهي الموصولة، وسميت ناقصة لأنها تحتاج إلى ما بعدها في تمام المعنى، تتمم المعنى بما بعدها. قال: وهي نوعان: ناقصة وهي الموصولة، مثل قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فما هنا موصولة، فهمنا؟ وتامة، وهي نوعان: إما أن تكون عامة أي هي بمعنى شيء، قال: عامة أي مقدرة بقولك الشيء، وهي التي لم يتقدمها اسمه، ليس قبلها اسم. هي التي لم يتقدمها اسم، تكون هي وعاملها صفة له في المعنى. جيد. مثل قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. قال العلماء: فنعم ما، يعني فنعم ما هي، وما هنا قالوا بمعنى شيء، يعني نعم الشيء هي، أي فنعم الشيء هي. والأصل هنا فنعم الشيء إبداؤها، لأن الكلام هنا في إبداء الصدقة ليس في نفس الصدقة. يعني إن تبدوا الصدقات إن تظهروها فنعم شيء هو الإبداء، لأن الكلام هنا في الإبداء لا في الصدقات. ثم حذف المضاف وأنيب عنه المضاف إليه فانفصل وارتفع. طيب، حذف المضاف وهو ماذا؟ وهو إبداؤها، إبداء حذف فانفصل الضمير وارتفع فصار فنعم ما هي. جيد. هذه تامة وهي عامة. قال: وربما تكون خاصة وهي التي تقدمها الاسم، فتكون نعتا له. نعم. وتقدر من لفظ ذلك الاسم، نحو قولك مثلا: غسلته غسلا نعما، يعني نعمة هو، يعني نعم الغسل. دققته دقا نعما، أي نعم الغسل ونعم الدق. وأكثرهم لا يثبت مجيء ما معرفة تامة، يعني أكثرهم يقول إن ما إذا كانت معرفة، إذا كانت معرفة فهي موصولة، ولا تكون معرفة تامة، إذا كانت معرفة فهي ناقصة هي موصولة، ولا تكون معرفتها تامة. وأثبته جماعة منهم ابن خروف ونقله عن سيبويه. الثاني: أن تكون نكرة مجردة عن معنى الحرف، وهي أيضا نوعان: إما أن تكون ناقصة وإما أن تكون تامة. فالناقصة هي التي وصفت، قال: فالناقصة هي الموصوفة وتقدر بقولك شيء. هذه إذا كانت نكرة، فإما أن تكون بمعنى شيء. طيب، فقولهم: مررت بما معجب لك، يعني بشيء معجب لك، ويأتي بعدها نعت وهي موصوفة بهذا النعت، أي بشيء معجب لك. وقول الشاعر: لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعية. لما نافع، يعني لشيء نافع، يسعى اللبيب، يعني يسعى اللبيب لشيء نافع، فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا، يعني لا تكن ساعيا إلى شيء بعيد نفعه، فالإنسان لا يسعى إلا لشيء نافع. وقوله ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة، له فرجة كحل العقال، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، يعني أحيانا تكره النفس ماذا؟ شيئا، هذا الشيء من شدته تكرهه النفس، وهو وحل هذا الشيء بسيط. فربما، فقالوا هنا رب بمعنى رب شيء. فحذف العائد هنا من الصفة إلى الموصوف. طيب، لأن رب وما هنا بمعنى شيء، وتكره النفوس يعني تكرهه النفوس، لأن الجملة هنا في محل نعت لما. فهمتني؟ ويجوز أن تكون ما كافة والمفعول المحذوف اسما ظاهرا هنا في ربما، لأن رب قد يدخل عليها ما وتكون ما كافة تمنع رب عن العمل. فربما حملنا ما هنا على كونها ماذا؟ ربما حملناها على أنها كافة، وربما حملناها على أنها نكرة ناقصة بمعنى شيء، ويأتي بعدها الصفة. قال وفي هذا إنابة المفرد عن الجمع، وفيه وفي الأول إنابة الصفة غير المفردة عن الموصوف، إذ الجملة بعده صفة له. يعني وفي هذا إنابة المفرد عن الجمع، أي وصفا فيه أصل أمر من الأمور. وفي هذا يعني في هذا المثال، ربما تكره النفوس من الأمر، فربما تكره الأمور النفوس من الأمر. قال هذا فيه إنابة للمفرد عن الجمع، لأنه قصد شيء من الأمور. وفي الأول في البيت الأول إنابة الصفة غير المفردة عن الموصوف، إذ الجملة بعده صفة له، لأن الجملة صفة لهذا الموصوف. وقد قيل في قول الله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، قيل إن المعنى نعمة هو شيئا يعظكم به، فما هنا نكرة تامة وهي تمييز، يعني نعمة شيئا والفاعل مستتر تقديره هو، والجملة صفة والفاعل مستتر. قيل بل نقول ما معرفة وهي موصولة، يعني نعم الذي يعظكم به، هذا قول ثاني، فاعل والجملة صلة. وقيل غير ذلك. قال سيبويه في قول الله تعالى هذا ما لدي عتيد، هذا ما لدي عتيد يعني حاضر. قال ما هنا بمعنى شيء، أي شيء لدي عتيد، أي معد، أي لجهنم بإغوائي إياه، أو حاضر. هذا ما لدي عتيد، هذا حاضر. والتفسير الأول رأي زمخشري، وفيه أن ما حينئذ للشخص العاقل، فتكون ما هنا للإنسان. وإن قدرت ما موصولة فعتيد بدل منها أو خبر ثاني، فيكون المعنى هذا الذي، فهذا مبتدأ والذي خبره، فهمنا؟ لا. وعتيد صفته أو خبر ثاني، لا بدل أو خبر، هذا أولى. نعم، أو خبر لمحذوف، لأنه لا يكون صفة لما، لأنه نكرة وما معرفة على هذا. والتامة هذه النكرة الناقصة، أما النكرة التامة فتقع في ثلاثة أبواب. نكرة ناقصة هي التي تحتاج إلى صفة بعدها تبينها، أما النكرة التامة هي التي وإن كانت نكرة ولكنها لا تحتاج إلى بيان، لأنها بمعنى شيء عجيب أو شيء عظيم نقصدها هنا نكرة فلا تحتاج إلى وصف. قال: والتامة تقع في ثلاثة أبواب، أحدها التعجب نحو قولك ما أحسن زيدا، والمعنى شيء حسن زيدا، جزم بذلك جميع البصريين إلا الأخفش. طيب، قالوا إنما هنا بمعنى شيء، فتقول مثلا ما أحسن زيدا يعني شيء أحسن زيدا، شيء مبتدأ، وأحسن زيدا خبره. طيب كيف تكون كلمة شيء مبتدأ وهي نكرة؟ قالوا هذه نكرة تامة. ما معنى كونها تامة؟ قالوا هي لا تحتاج إلى وصف يبينها. طيب هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ قالوا نعم يجوز هنا، لأنها تدل على معنى التعجب، قصد بها التعجب. فهمنا؟ قال هنا: جزم بذلك جميع البصريين أنها هنا نكرة تامة إلا الأخفش فجوزه. قال: يجوز أن تكون للتعجب، ويجوز أن تكون معرفة موصولة والجملة بعدها صلة لا محل لها، وأن تكون نكرة موصوفة والجملة بعدها في موضع رفع نعت لها، وعليهما فخبر المبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير شيء عظيم ونحو ذلك. يعني ما أحسن زيدا، ماذا نقول في الإعراب على قول معظم البصريين؟ قالوا معناها شيء أحسن زيدا، والمعنى شيء جعل زيدا حسنا، شيء أحسنه يعني شيء أجمله، وجاز الابتداء بالنكرة لما فيها من معنى التعجب. جيد. أما الأخفش فقال يجوز هذا، ويكون هذا الإعراب على هذا صحيحا، ويجوز أن نقول ما موصولة فتكون بمعنى الذي، وأحسن زيدا جملة الصلة، فيكون ما أحسن زيدا يعني الذي أحسن زيدا، الذي جعله حسنا، ويكون الخبر محذوفا، يكون الخبر محذوفا تقديره شيء عظيم، الذي أحسن زيدا شيء عظيم. ويجوز كذلك أن تكون ما موصوفة يعني شيء هي نكرة ولكنها تحتاج إلى صفة ليست تامة، ويكون أحسن زيدا صفتها يعني شيء جعل زيدا حسنا، والخبر محذوف أيضا تقديره عظيم. فهمنا؟ وأشهر الثالث، لا الأشهر الأول، وهو قول السيبويه وأكثر البصريين أن ما نكرة تامة وأن ما بعدها خبر له. لماذا؟ قالوا لأن هذا لا يحتاج إلى تقدير، وما كان لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج. فهمنا؟ طيب أوقف. الباب الثاني مما تقع فيه ما تامة، باب نعمة وبئسة. إذا قلنا مثلا غسلته غسلا نعما، ودققته دقا نعما، أي نعم شيئا، فما هنا نصب على التمييز عند جماعة من المتأخرين، هو جعله قبل ذلك في ماذا؟ جعله في الناقصة. فهمنا؟ قال هذا موجود. ويوجد قول يقول إن غسل النعمة ودق النعمة، طيب أي نعمة شيئا، فتكون ما هنا تامة يعني لا تحتاج إلى تكملة، لا تحتاج إلى صفة. فهمنا؟ هي نصب على التمييز عند جماعة من المتأخرين منهم الزمخشري. وظاهر كلام سيبويه أنها معرفة تامة كما مر. جيد، أنها ليست نكرة تامة بل هي معرفة تامة. القول الثالث قولهم: إذا أرادوا المبالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل كالكتابة مثلا، يقولون إن زيدا مما أن يكتب، أي أنهم من أمر كتابة، أي أنه مخلوق من أمر ذلك الأمر هو الكتابة. يعني إن زيدا من هذا القسم من الذين خلقوا للكتابة فقط تعجبا. فما هنا بمعنى شيء، وأن وصلتها في موضع خفض بدلا من ما، والمعنى بمنزلته في قوله خلق الإنسان من عجل، يعني كأن الإنسان من كثرة استعجاله كأنه خلق من العجل، جعل لكثرة عجلته كأنه خلق منها. وزعم الصرافي وابن خروف وتبعهم ابن مالك ونقله عن سيبويه أنها معرفة تامة، هنا بمعنى الشيء أو الأمر، خلق في قولنا مثلا إن زيدا مما أن يكتب جيد، فقالوا من الشيء أنه يكتب، وأن وصلتها مبتدأ، والظرف خبره، الظرف هو مما الذي جاء قبله، والجملة خبر لإن. ولا يحصل للكلام معنى طائل على هذا التقدير، يعني على هذا التقدير لا يكون مفيدا معنى تاما. الثالث أن تكون ناكرة مضمنة معنى الحرف، هي ناكرة ولكنها بمعنى الحرف، هذا ما زال يتكلم في التامة. التامة تقع في باب التعجب وفي باب نعمة وبئسة وفي باب قولهم في المبالغة إن زيدا مما أن يكتب. طيب، إذن تكون ما الاسمية نكرة تامة أو نكرة ناقصة. ثم قال الثالث أن تكون نكرة مضمنة معنى الحرف، هي تتضمن معنى الحرف، وهي نوعان، أحدهما أن تكون استفهامية، فهي بمعنى حرف الاستفهام، ومعناها أي شيء، نحو قولك مثلا أو قول الله تعالى ما هي وما أدراك ما هي، أو قول الله تعالى ما لونها، وقوله وما تلك بيمينك، وقول الله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر. طيب، إذا جعلناها استفهامية، ولهذا قال وذلك على قراءة أبي عمرو. طيب، ما جئتم به السحر، يعني الذي جئتم به السحر، فهي بمعنى الذي، وعلى قراءة أبي عمرو قال موسى ما جئتم به السحر، فتكون السحر استفهاما أيضا بدلا من الاستفهام الأول. ودل على ذلك على قراءة ذلك قال وذلك على قراءة أبي عمرو السحر بمد الألف، فما مبتدأ والجملة بعدها خبر، وكلمة السحر إما بدل من ما، ولهذا قرن بحرف الاستفهام. طيب، وكأنه قيل السحر جئتم به، وإما بتقدير أهو السحر أو السحر هو. وأما من قرأ السحر على الخبر فما هنا موصولا على هذا القول، والسحر خبرها، ما جئتم به يعني الذي جئتم به هو السحر. ويقويه قراءة عبد الله ما جئتم به سحر، يعني يقوي هذا قراءة عبد الله ما جئتم به سحر، يعني الذي جئتم به سحر، فتكون ما هنا موصولة. ويجب حذف ألف ما الاستفهامية إذا جرت، وإبقاء الفتحة دليلا عليها إذا كان قبلها جار، قبل ما الاستفهامية حرفا من حروف الجر، فإن أو مضافا فإنه تحذف ألفها، ونترك الفتحة دليلا عليها، فنقول فيما وإلام وعلام وهكذا. قال الشاعر فتلك ولاة السوء قد طال مكثهم فحتام حتام العناء المطول، يعني هؤلاء هم الذين حكموا علينا وهم ولاة السوء قد طال مكثهم، قد طال زمنهم، فحتام حتام العناء المطول، يعني حتى متى، فهنا حتى ما حذفت الألف، فهمنا. وربما تبعت الفتحة الألف في الحذف، يعني ربما حذفنا الفتحة أيضا، وهذا خاص بالشاعر. قال الشاعر يا أبا الأسود لما خلفتني لهموم لما خلفتني لهموم طارقات وذكر. لما خلفتني أصله لما خلفتني، فحذف هنا الألف وحذف الفتحة فقال لم خلفتني، وهذا خاص بالشاعر. يأتينا سؤال لماذا تحذف الألف في لما؟ نقول لما؟ قال العلماء وعلة حذف الألف هنا الفرق بين الاستفهام والخبر، فلهذا حذفت في نحو قول الله تعالى فيما أنت من ذكراها، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. بما؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما؟ طيب، وثبتت في قول الله تعالى لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، لأن ما هنا ليست استفهامية بل هي خبرية. يؤمنون بما أنزل الله، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكما لا تحذف الألف في الخبر لا تثبت في الاستفهام، فهمنا؟ يعني بقيت الألف في الخبر وحذفت في الاستفهام. وأما قراءة عكرمة وعيسى عما يتساءلون بإثبات الألف فنادر، وأما قول حسان على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في دماني، وفي رواية في ترابي على ما قام يشتمني لئيم، يعني على أي شيء فضرورة، والدمان كالرماد وزنا ومعنى، يعني هي في الوزن وفي المعنى بمعنى الرماد، ويروى البيت في رماده. فلذلك رجحته على تفسير ابن الشجري له بالسرجين. طيب نعم، قال هنا على أي شيء وقف هذا اللئيم يسبني، هذا البخيل لماذا وقف يسبني؟ حاله عندي مثل خنزير قد تقلب في التراب، في دمان يعني في تراب، وروي في تراب أو في رماد روي هذا. يقول ابن شام ولهذا فسرته بالسرجين، يعني غائط الحيوان هو ترابها الذي يبقى، فهذا مما يتقلب فيه الخنزير. ومثله قول الشاعر الآخر إنا قتلنا بقتلانا سراتكم أو سراتكم، قتلنا سراتكم أهل اللواء ففيما يكثر القتل، يعني إننا قد قتلنا بقتلانا الذين قتلوا، قتلنا منهم، قتلنا مثلهم من صراتكم يعني من سادتكم، فهمت؟ قتلنا بقتلانا صراتكم يعني سادتكم أهل اللواء، يعني هم أهل اللواء الذين يحملون الراية. ففيما يكثر القتل، يعني فلماذا يستمر القتال إذا مات صرات القوم وعلية القوم، فلماذا يكثر القتل في الرعاع وفي أقل الناس؟ ولا يجوز حمل القراءة المتواترة على ذلك لضعفه، يعني لا نقول إن قول الله تعالى عما يتساءلون ضرورة، لأن هذا لا يكون، فنقول هذا هذه القراءة نادرة، واضح؟ فلهذا رد الكسائي قول المفسرين في بما غفر لي ربي، ردوا كونها استفهامية، قالوا إنما هي مصدرية. والعجب من الزمخشري إذ جوز كونها استفهامية مع رده على من قال ذلك في قول الله تعالى فبما أغويتني، جيد. المعنى بأي شيء أغويتني، هو قال هذا. قال وإثبات الألف قليل شاذ، وأجاز هو وغيره أن تكون بمعنى الذي وهو بعيد، لأن الذي غفر له هو الذنوب. طيب، الذي غفر له هو الذنوب. هنا لحظة، يعني في الآية الأولى. فهنا يقول أجاز الكسائي، هنا أجاز عفوا الزمخشري أن تكون ما في قوله تعالى بما غفر لي ربي. طيب استفهامية، الآية في قصة مؤمن ياسين. طيب ضيق عليه قومه فقتلوه، فلما مات قيل له ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. طيب بما غفر لي ربي، فقال بعضهم استفهامية، يعني بأي شيء غفر لي ربي، فهمنا؟ قال ابن هشام وإنما هي هنا، قال الكسائي إنما هي مصدرية، ويكون المعنى يا ليت قومي يعلمون بمغفرة الله لي. والعجب يقول ابن هشام من الزمخشري إذ جوز كونها استفهامية مع رده على من قال هذا في قوله تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني يكون المعنى بأي شيء أغويتني لأقعدن، يعني بأي ما تعطيني من الغواية لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال إنه بإثبات الألف وهو قليل شاذ، وأجاز هو وغيره أن تكون بمعنى الذي، يعني بالذي أغويتني. طيب بالذي خلقت بيدي، قال وهو بعيد. لماذا؟ قال لأن الذي غفر في الآية الأولى هو الذنوب، يعني لو كنا هنا قول الله تعالى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني بالذي غفر لي، هذا مقبول. هو يقول هو بعيد. نعم، حتى المحشي هنا قال هذا، قال هذا ليس ببعيد كما هو كما يقول ابن هشام، لأنه يكون على معنى ماذا؟ بالذي غفره ربي، يعني بالمغفرة، فهمت؟ فهذا بالمغفرة هذا أشبه بقولهم هي موصولة. قال هنا ويبعد إرادة الاطلاع عليها، لأن الذي غفر هو الذنوب، ويبعد إرادة الاطلاع عليها، يعني يبعد أن يكون المعنى على إرادة الاطلاع عليها. وإن غفرت بمعنى إرادة الاطلاع عليها، وإن غفرت. قال جماعة منهم الإمام فخر الدين في قوله تعالى فبما رحمة من الله، قالوا إنها للاستفهام التعجبي، أي فبأي رحمة؟ ويرده هنا ثبوت الألف، لأننا قلنا إذا كانت للاستفهام لا تثبت الألف فيها، وأن خفض كلمة رحمة حينئذ لا يتجب، ليس لها وجه. فبما رحمة من الله، فهمنا لو كانت استفهاما فلماذا رحمة هي مخفوضة؟ فبما رحمة، فهمنا؟ لأنها لا يجوز أن تكون بدلا، إذ المبدل من اسم الاستفهام يجب اقترانه بهمزة الاستفهام، نحو ما صنعت أخيرا أم شر. فلو كانت هناك ذلك سيكون فبما فبما رحمة من الله، تفهمني؟ وهذا ليس مقصودا، إذ المبدل من اسم الاستفهام يجب اقترانه بهمزة الاستفهام، نحو قولك ما صنعت أخيرا أم شر. ولأن ما النكرة الواقع في غير الاستفهام والشر لا تستغني عن الوصف، النكرة التي تقع في غير الاستفهام أو الشر تحتاج إلى ماذا؟ إلى صفة بعدها، وإلا في باب التعجب ونعمة وبئس كما قلنا، وفي باب إني مما أن أكتب كما مر بنا، ففي هذه الحالات تتم على خلاف فيهن وقد مر. ولا يجوز أن نقول هي عطف بيان لهذا، لأن ما الاستفهامية لا توصف، وما لا يوصف كالضمير لا يجوز أن يعطف عليه بالبيان، وليست مضافا إليه، لأن أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والموصولات لا يضاف منها غير أي، يعني هذه الأسماء كلها لها صدارة لا يجوز أن تكون مضافة إلا أي. وكم في الاستفهام عند بعض العلماء، لنحو مثلا بكم درهم اشتريت، والصحيح أن الجر هنا بمن محذوفة، ولكن الزجاج يرى أنه أن الجر هنا بماذا؟ بالإضافة. يتكلم عن ماذا؟ طيب، انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى ما إذا ركبت مع ذا الاستفهامية، فنقول ما ذا، قال لها أوجه. طيب، ذكرها ستا، قال وإذا ركبت ما الاستفهامية ما الاستفهامية مع ذا لم تحذف ألفها، أقول لماذا جئت، لأن ألفها قد صارت حشوا، يعني صارت جزءا من الكلمة فلا نحتاج إلى حذفها، لأنها الآن يفرق بينها وبين ماذا؟ وبين الخبرية. هنا الاستفهام واضح. وهذا فصل عقدته في كلمة لماذا، اعلم أنها تأتي في العربية على أوجه. هو سيتكلم الآن عن لماذا، عن كلمة ماذا وأوجهها، نقف إن شاء الله تعالى عندها ونبدأ الكلام عنها في الدرس القادم، لأنه جعلها على ستة أوجه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.